الإجابة الصحيحة هي ألف. يجب على كل سائق يسير وراء عربة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها عند التخفيض الفجئي للسرعة. يزيد السائق في مسافة الأمان عند الزيادة في السرعة، وهكذا وبسرعة 60 كيلومتر في الساعة يجب أن تكون المسافة الدنيا بحوالي 18 مترا، بسرعة 80 كيلومتر في الساعة تكون 24 مترا، وبسرعة 90 كيلومتر في الساعة تكون 27 مترا. أما بسرعة 110 كيلومتر في الساعة فتكون ب33 مترا.